أعزائي الكرام، في التجمعات العائلية الكبرى وحتى غير العائلية، يعني في الاستراحات مثلا أو المزارع أو الشاحات الكبرى، تجد أن الأطفال أو الشباب الصغار في الملاعب وفي المشابح، يعني لهم حياتهم الخاصة، يعني لهم مجتمعهم الذي يغلب عليه الضحك واللعب واللهو وعدم التقيد برسوم معينة، بينما الكبار تجدهم في المجالس وفي الجلسات الخاصة، يعني يسولفون ولهم سياقهم المناسب لأعمارهم واهتماماتهم ووضعهم. كيف ينظر الطفل إلى هؤلاء الكبار؟ ينظر لهم على أنهم مقيدين ومكبلين ووضعهم كئيب، فيحاول أنه يستمتع وينبسط قبل لا يوصل إلى هذه المرحلة، لأنه يعلم بأنه إذا صار في مصاف هؤلاء الكبار ودخل إلى مجتمعهم سوف يضطر رغما عن أنفه أن يتقيد بقيودهم. لذلك إذا سألت الصغير هل تتمنى أن تكبر سيقول لك لا، المجتمع سوف يفرض عليه هيئة معينة وطريقة معيشة خاصة حتى يمكنه من العيش بطريقة سليمة، يعني بحرية، بقدرة على الاختلاط والتعايش مع الناس والتعامل معهم. يعني لن يزوجوه ولن يعترفوا به ولن يقدروه إلا إذا امتثل لتلك الشروط التي يضعها المجتمع. ماذا أريد من خلال هذا الكلام؟ أريد أن ألفت نظر الباحث والمراقب والراصد إلى ضرورة الاستثمار في الصغير. يعني الصغير ما زال طري العود، يعني لم يتلوث ولم يتيبس، يعني حتى لو تلوث فإنه ما زال قابل للتعديل والتقويم. المجتمع هو الذي يشكله ويصوغه بطريقته، يعني مجتمعه القريب منه. فعندما تضع أهداف برامجك التثقيفية التنويرية التصحيحية لهؤلاء الصغار، فأنت تضمن المستقبل الجميل المشرق للمجتمع بشكل عام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني الكبار هم الذين يتحكمون بعقلية وثقافة وعقيدة هذا الصغير ويوجهونه إلى الاتجاه الذي يحقق أهدافهم ويخدمهم هم كرياسات وقيادات. برامج التثقيف التنويرية التصحيحية يجب توجيهها إلى مجتمع الصغار. الكبير حتى لو عرف الحق فإنه لن يتغير، خلاص هو وصل إلى مرحلة وحقق مكاسب، إذا أنكرها أو جحدها فإنه يعني إنكار ماضيه أو تخلي أو تنكب عن الأهداف التي طالما ناضل عنها، فلا يستطيع التغيير حتى لو اقتنع في داخل نفسه بأنه على خطأ. كي نسبق الزمن يعني نتقدم خطوات كبيرة إلى الأمام، علينا الاهتمام بالصغار، بمجتمع الشباب، يعني 25 وتحت. هؤلاء هم الفئة التي تستطيع أن تصنع منها ثقافة صحيحة مستقيمة.